عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم، يوم السابع من رمضان وحلقة السابعة من برنامجنا الكنز المفقود. قبل ما اتكلم النهارده عن موضوع حلقتنا، عايز اوصيكم وصية جت في بالي حالا قبل ما ابدا اصور على طول، وصية مرتبطة بالعزومات. احد الحاجات اللي بتفسد علينا رمضان يا جماعه هي العزومات. واحد يقول لي يعني احنا ما بنكرمش الناس، انا ما اقصدش ما انا بعمل عزومات وبروح عزومات، لكن انت عارف ان احنا يا جماعه اللي بنكون العادات بتاعتنا، فتكونت عاده ان انا لازم اقعد في العزومه كتير قوي بعد الاكل، ويحصل نوع من الحوارات الكثيره بين العائلات بعد الفطار، نقعد وهنتكلم وهناكل. فارجوكم يا جماعه، رمضان هي شده لربنا سبحانه وتعالى، جذبة كده قوية لربنا. الصبح صايمين وبالليل بنصلي، الواحد كده بيبعد عن شهوات كتير عشان يقرب لربنا، وكأنها قفزة في طريق ربنا سبحانه وتعالى لربنا سبحانه وتعالى. فبلاش نضيع التراويح يا جماعة عشان العزومات. قد ايه صلة الرحم مهمة، قد ايه كرم الضيف مهم، لكن ما تيجي نجمع ما بين الخيرين، نروح العزومات ونعزم الناس. بس ارجوكم يا جماعة، عايزين نعود بعضنا ونعود الناس ان في وقت صلاة العشاء ننزل جري على اقرب مسجد نصلي التراويح، عشان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يلا نفرح ربنا ونفرح الناس ونعيش سعداء في الدنيا والاخره. ويلا مع كنز النهارده. كنز النهارده هو احد الكنوز الكبيره قوي اللي الواحد لو عاش بيه يعيش في رضا ربنا على طول في الدنيا والاخره، بل ويرضي الناس كمان. وانتم عارفين ان ارضاء الناس في الحاجه الخير وعدم اخذ حقوقهم من اكبر القربات والطاعات لربنا سبحانه وتعالى. واللي ضايع منه الكنز ده عايش في تعاسه ومش متهني بعيشته ابدا صغير او كبير. كنز النهارده هي رؤيه الرحمه والعدل المطلق من ربنا في كل افعاله معانا، وان انا اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى يحطني فيها دي انسب حاجه ليا، وان انا عمري ما اتظلم، ان الله لا يظلم الناس شيئا. النهارده هنستعين بربنا في حديث، حديث قدسي، حديث قدسي جميل ومشهور عند الناس، طويل هناخده في أكثر من حلقة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال، أنتم ضيعين يا بشر، بل يا كل العبيد أنتم ضيعين إلا بهداية ربنا، إلا لما ربنا ينظر لكم نظرة رضا فيهديكم. كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني الجأوا لي فاستهدوني أهلكم. كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم، لو كلكم قلوبكم زي قلب النبي، ما زاد ذلك في ملكي شيء، الطاعات بتاعتكم لا تنفع رب العالمين، وانا معاكم كمان كل طاعتنا لا تنفع رب العالمين. دي مين احنا؟ يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم، لو كلنا فرعون في تكبره وطغيانه على ربنا، ما نقص ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في لحظه واحده ثم سالوني، كل واحد يطلب الاف الحاجات اللي هو عايزها، لاعطيت كل واحد منكم مسالته، الانس والجن كل البشر من اول سيدنا ادم لقيام الساعه، لاعطيت كل واحد منكم مسالته، لا ينقص ذلك من ملكي شيء الا كما ينقص المخيط الابره اذا ادخل في البحر، دخل الابره طلعها كده مش هتاخد حاجه من البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث قدسي طويل هنقسمه على أكثر من حلقتين. هنبدأ النهاردة برؤية العدل والرحمة والعناية في كل شؤون حياتنا من ربنا سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. عايزك تتخيل كده ربنا ناظر في قلوبنا، اصل خد بالك طويل او رفيع تخين قصير ابيض اسمر كل الكلام ده ليس له قيمه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. تخيل واحد ربنا ينظر في قلبه، قلبه مكتوب عليه ربنا ظلمني، مش المفروض كان يعمل معايا كده؟ انا كان المفروض يبقى وضعي احسن من كده. وبعدين بيدي ناس اصلا بيعصوا ربنا عز وجل، واشمعنى انا؟ اسمعنا انا بحاسب الله عز وجل. اقول لكم عايز ابدا معاكم بقصه تدل ان احنا يا جماعه اللي ما يعرفش ما يتكلمش، واحنا ما نعرفش هو اللي يعرف. كان في بنت كانت مراتي بتحكي لي عليها، هما كانوا عند الكوافير اللي بيعمل الشعر محجبات طبعا، فشافوها اول ما دخلت قامت حلقه شعرها واحد، قص شعرها كده اقصر من شعرها كاني لسه راجع من العمره. فالستات بصوا لها كده بطريقه ايه البنت اللي بتتشبه بالولاد دي وحلقه وقص شعرها كده زي حلاقه الاولاد. فبيسألوا البنت اللي عملت لها شعرها، قالت لهم دي عندها مرض في بيعمل تساقط للشعر وبتاخد علاج عشان كده قصت شعرها عشان لما يقع. فكل الناس قالت احنا اسفين والله ما نعرفش، ربنا يشفيك يا بنتي. عشان احنا كنا جاهلين بظروفها وظلمناها وقلنا دي مش كويسه. احنا مع بعض البشر، مع ان السبب كان سهل قوي ممكن يجي على خاطر اي حد، لكن احنا ما نعرفش. مرة واحد من الآباء دخل سوبر ماركت وعياله قاعد كده ساكت وسرحان، وعياله عمالين يلعبوا في البضاعة وينزلوا الشوكولاتة ويوقعوها ومش عارف يشدوا حاجة، فالراجل صاحب السوبر ماركت قال له أنت سايب عيالك كده وأنت مش مهتم بيهم كده ومالك كده قاعد سرحان كده؟ قال له أصل أنا أمهم ماتت الصبح ولسه دافنها وما قلتلهمش، فقلت خليهم ينسوا أمهم باللعب ده، أنا آسف. قال له والله أنا آسف، أنا كمان والله ما كنتش واخد بالي. عشان جهل بظروفه ظلمه. اهو نص نص ايه؟ كل العبيد اللي شايفين ان ربنا ظلمهم ده جهل. جهل مش عارفين حكمة ربنا. الدماغ اللي في راسنا دي اللي 10 سنتي في 10 سنتي لا تدرك حكمة الله ولا يحيطون به علما. فلما ربنا يعمل لك حاجة في الدنيا هو قال اني حرمت الظلم على نفسي. لحظة واحدة يا جماعة. هم بيقولوا مثل البشر اخترعوه صح. من حكم في ملكه فما ظلم. هو في حد في الدنيا بيملك حاجة ربنا مش بيملكها؟ فساعات ربنا بيتصرف في ملك غيره، فلما بيتصرف في ملك غيره يبقى كده ظلم؟ هو في حد في الدنيا يملك حاجة؟ هو الله مالك كل شيء، الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، اللي خلق هو اللي يؤمر سبحانه وتعالى. فالطبيعي إن ربنا مهما عمل في كونه من حكم في ملكه فما ظلم. فربنا مستبعد عنه فكرة الظلم أصلا. غير إن اختيار ربنا أصلا لكل واحد فينا مشمول بالعلم. كنز فقدناه. فقدناه ان ربنا عالم بحالي وانسى بحاجه ليا. وعالم امتى ياخر عني الرزق، وامتى يخبطني اتعور فاقول اي عشان اقول له يا رب. وامتى ياخد مني يديني، والعلم ده مشمول بالرحمه واللطف في اللي بيصرف لك شؤونك. قال رب العالمين حلاوه الايه. الا يعلم من خلق، وربنا مش عارف هو خلق ايه فبيعمل فيهم ايه. بص ختمه الايه وهو اللطيف الخبير. لطيف حنية وحنانا من لدنا وخبير بينا. الخبير عارف ان تقول واحد يعرف، لكن تقول واحد خبير يعني عارف ادق تفاصيل حياتنا. الملائكة لما ما كانوش يعرفوا اتكلموا هو مش عايز اقول اعتراض من الملائكة، لكن سألوا ازاي؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما عرفوش. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لو كان إنسان مخير ممكن ينساك يا رب، ممكن يعصاك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وإحنا كملائكة كويسين أهو ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. اعتراضكم أو سؤالكم في حاجة أنت تجهلوا بيها يا ملائكة، فاسمعوا وإنتوا ساكتين. ثم أراد الله عز وجل أن يبين لهم أن مش كل الناس هتعصي. آه يا ملائكة أنت عندكم حق، مش ناس بيحبوا ربنا وربنا عارفهم بالاسم في كل عصر، بالذات حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان عنده معاصي من اكبر الكبائر لكنه هيتوب في يوم من الايام لربنا عز وجل ويرجع حبيب النبي وحبيب الرحمن. فربنا حب يقول لهم ان في ناس كويسه وهو عارفهم. يا ملائكه شوفوا فضل ادم وعلم ادم الاسماء كلها، فرفع سيد ادم فوقهم بانه يتعلم الاسماء، وبعدين فقال انبئوني باسماء هؤلاء، ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إحنا طلعنا ما نعرفش حاجة إلا اللي أنت قلته لنا، إحنا يا رب ما عندناش معلومة زيادة عن اللي أنت خلقته فينا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. يا ملائكة ما تعترضوش، ويا بني أدمين كمان، ما دام ما تعرفش حكمة ربنا، ربنا أرحم بنا من أهالينا أمهاتنا وأبائنا، وأرحم بينا وأعلم بينا من أنفسنا. بس ساعات الواحد بيبقى عايز رحمة تفصيل على مزاجه، بيبقى عايز تعامل تفصيل على مزاجه وعلى تدبيره لشؤونه، وللأسف الشديد تدبيرنا احنا لشؤوننا يضيعنا. والله قال عن نفسه كنز لازم كل واحد يكتشفه في حياته، إني حرمت الظلم على نفسي، كل حاجة اختارها لينا ربنا هي أحسن حاجة لينا، الا اذا الانسان كان عايز يعصي ويبعد هو عن ربنا عز وجل، فهو اللي بيختار نفسه انه يمشي في طريق مش كويس، وربنا قال له تقرب لي يا شبر وناخد بايديك اتقرب منك ذراعا. قال رب العالمين عشان يعلمنا، وما الله يريد ظلما للعالمين، مش وما الله يريد ظلما للمسلمين امه النبي، الكفار مش هيظلموا. شوف سيدنا ابراهيم، مش هقول لك بقى عشان امه النبي اصلا واحد يقول لك ازاي ربنا يعمل معايا كده، ده من امه النبي انت غالي قوي، ده الكفار ربنا قال عليهم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا مكة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فربنا رد عليه قال ومن كفر، وهرزق كمان الكافر يا إبراهيم، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. هو مش عايز غير الدنيا، ياخد الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا كنت فاكر إنك أنت لو مش عايز ربنا ومش عايز تعبده، واحد من الكفار عايز كده، ربنا مش هيظلمه وهيديله الدنيا. قال رب العالمين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذا كان في ناس مش عايز ربنا، عايزين في ملكه مصلحة، ناكل ونشرب ونقضي شهواتنا ومش عايزين ربنا يديهم، بس للأسف ليس لهم في الآخرة النصير. فاللي ما ظلمش الكفار ومتعهم في ملكه لا يمكن يظلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن يظلم واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيسجد وبيحط دماغه في الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى. فرضى ارضى واكتشف هذا الكنز، كنز إن ربنا ما بيظلمش وإن كل حاجة حواليا ربنا اختارها لي هي أحلى حاجة ليا، إني حرمت الظلم على نفسي. حسبكم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر ربنا كده في الفاصل كده، ومحدش يا جماعة يبطل ذكر طول الحلقة عشان يفضل قلبنا يستقبل كده رسالة ربنا، ونتقابل بعد الفاصل إن شاء الله. ممكن تلاقي ناس في الدنيا بعين البشر القاصرة يشوف ان هم حالهم مش كويس، يشوف انهم مثلا ظلموا، ان هم ليه ربنا مثلا عمل فيهم كده، لكن قلوب الناس دي تكون شايفة الكنز، كنز رؤيتهم لحسن اختيار ربنا لأي موقف يحطهم فيه او اي قدر ربنا يقدره عليهم. عندنا قصة حد ممكن اي حد يقول ممكن يتعب في الدنيا شوية، لكني ما شاء الله كان عارف ان ربنا ما بنختار له اي حاجه يبقى دي احسن حاجه، فاجتهد وربنا اعانه. تعالوا نروح مع بعض نشوفه، نرجع تاني ان شاء الله. سيد إبراهيم، عندي 21 سنة، عايش وحيد، من الدنيا عايش نفسي يتيم وحيد. جيت جمعية دار الأمومة من 10 سنين، قبلها كنت عايش في جمعية في طنطا. أنا أشكر ربنا، بدأت لما كبرت وفهم بتاعت ان انا اسأل الناس اتوسط ازاي واصلي لاني مليش في الدنيا في الاخرة على ربنا. كنت بدعيه وانا بحاجة، كنت بستعينه وانا معاه، كنت بحمده ما كنت بقول حاجة حاجة وانت ازاي. كنت شغال في الشركة الأول وفكرت إن أنا أعمل مشروع خاص بيا. المشروع ده أهم حاجة عندي، فمبسوط لما بشوف الأيام بتلعب وفرحان. من شغلي أنا بحب الأطفال، بتاعت إخواتي الكبار بيكون المحل فباخدش منه فلوس عشان ربنا اللي عندي سبب إني أبسطهم. ربنا اتعلم سبب ان انا اعلم اخواتي الصوم والصلاة عشان هم ما لهمش غيري، عشان انا اخوهم الكبير. علمت اخواتي ما يروش ما ليش حد في الدنيا فيهم اللي اصلا من الدنيا ربنا. الكنز المفقود أن ترى لطف ربنا ورحمته وعدله المطلق في كل تصرف من تصرفات بتحصل في حياتك، كل تدبير لأي أمر من شؤون حياتنا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا جماعة، مرة نبي من الأنبياء نبي قاعد فأرسلت نملة، والحديث في البخاري، فلما أرسلت نملة ورأيته أمر بقرية النمل الجحر كله فأحرق. فأوحى له رب العالمين أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من النمل تسبح. يا نبي، طبعا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم، يا نبي قرصتك نملة تحرق الجحر اللي ممكن يكون فيه ما يقرب من حوالي 10,000 نملة كما يقول علماء الجيولوجيا، يعني كل دول يسبحوا ما تحرقهمش كلهم. عايز تنتقم من النملة خلاص خد حقك من النملة، لكن تحرق قرية أمة من النمل تسبح؟ خلنا ربنا بيقول لنبي من الأنبياء ما تظلمش النمل، حشرات ممكن ما يكونش لها قيمة عند الإنسان، لا يمكن ربنا يظلم أي حد ولا كافر ولا مسلم. فما ظنك يا جماعة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان كده لازم الواحد يبقى عارف إن ربنا عز وجل أقام العباد فيما أراد، هو أقامك في حاجة الأنسب ليك اللي أرادها ليك، وهو بيحضرك للجنة. لكن ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة قبل ما يجينا للدنيا جهزها لنا. تعرفين الجنة؟ يعني فاكر نفسك مظلوم، تعرف الجنة متحضرة من انت من قبل ما شيء لا يتخلق. عمرك رحت عزومة من العزايم لقيت واحد مجهز قبلها بشهر؟ ربنا مجهز لك أرض الضيافة قبل ما تتخلق بآلاف السنين، والله أعلم قبلها بقد إيه. أنت غالي قوي، لا يمكن نظلمك. لكن ساعات الواحد بتمر بيه لحظات غم او لحظات فيها ضيق، عشان ده الانسب ليه. قال رب العالمين: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لجوا في طغيانهم يعمهون، يعني بقوا ظالمين لنفسهم وظالمين لبعض، وبقوا بيعصوا وبقوا بيتكبروا. فساعات ربنا يضيق عشان يفزعك اليه، ساعات ربنا يخلي الدنيا متقفله علشان تغير الطريق اللي بقى حاره سد قدامك، فترجع لربنا من طريق تاني سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى اداك حقك، انا مطلوب منك حاجه. جيت الدنيا مسخره ليك كل حاجه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. حفظ لك الدين، بعت لك النبي عليه الصلاه والسلام، مفيش اكتر من كده مجهود علشان يوصل الدين. وبعدين علماء، مئات الالاف من العلماء بل الملايين، وصلوا لك الدين. لو فتحت دلوقتي اي كتاب هتلاقي سنه النبي كان لسه نازله امبارح، والقران غضا طريا كما انزل. مفيش حاجه ضاعت من ديننا. طب اقول لك حاجه ثانيه، عشان تعرف قد ايه ربنا رحيم بينا ومدين في حد ابدا. ربنا سابنا في الدنيا قبل ما يحاسبنا 10-12 سنه قبل سن البلوغ، ناخد خبره. تخيل اي واحد ينزل من بطن امه، اول ما ينزل لكون ربنا هتبدا تنزل عليه النعم، اهو هتنزل النعم. يلا بقى ما دام نزلت عليك النعم يلا حاسب، كل نعمه هتنزل عليك هتتحاسب انت عملت بيها ايه. تخيل لو احنا كده، ربنا سابك 10-12-15 سنه قبل سن البلوغ، خد خبره في الدنيا، اتعامل مع الناس، هنسخلك حاجات كتير، خلاص تمام سن البلوغ نبدا الحساب بعد كده. هنعيش في الدنيا يا جماعه 25 سنه بس، لو عمري هيبقى 60 ولا 70 سنه، 15 ولا 13 قبل سن البلوغ، و20 سنه نايم. واحد بينام 8 ساعات، بعض الناس ينام 8 ساعات، 8 ساعات يعني ثلث اليوم، يعني من ال 24 ساعه نايم 8، يعني لو من 60 نايم 20 ساعه، حط 15 ولا اقل قبل سن البلوغ، ادي 35 سنه، ناقص لك 25 سنه في حياتك. عليهم الجنة والنار لو كنت صالحا. ايه الكرم ده؟ وايه الرحمة دي؟ وايه الاختيار الجميل ان الدنيا تبقى قصيرة؟ تخيل، تخيل كده لو الدنيا هنعيش فيها 10,000 سنة، والجنة هنعيش في 70، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 10 سنين أو 20 سنة. زي بالظبط لو أنت قعدت تشتغل 30 سنة في شركة بيدوك مكافأة نهاية الخدمة، مثلا سنة من الشغل ولا سنتين ولا 10 ايا كان، فزي ما اشتغلت 30 تاخد 10 سنين مكافأة. ربنا يشغلك 25-30 سنة في الدنيا ويدخلنا الجنة ما نطلعش منها. ايه العدل؟ العدل ايه؟ الرحمة والعدل والشفقة والحنية واللطف من رب العالمين سبحانه وتعالى. علشان كده من لم يؤمن بالقدر ويرضى بالقدر لم يتهنى بعيش. انا مش متهني بأي حاجة، حاسس ان انا مظلوم، تعبت وما ادانيش. اخر حبيب وكذلك اللي بيسمعونا من البنات، في حاجات بتتعب فيها عشان تتعلم حاجه، مش شرط كل اللي بتتعب فيه تلاقي المقابل. في حاجات المقابل بتاعها انك اتعلمت حاجه جوه التعب ده. يدعيك لي تاني انا سايل، مش عايزين نغش في الامتحان، انا ما غشتش في الامتحان وجبت درجه وحشه، وفي واحد صاحبي غش في الامتحان وجاب 90%. يا جماعه في ناس خريجين كليات اقل من كليات ثانيه، يعني واحد غش داخل كليه دسم طب مثلا، استغفر الله ما قلتش ان الطب دي لسه، بس بقول مثلا واحد غش داخل كليه طب، واحد ما غشش داخل كليه تجاره، دخله 10 اضعاف صاحب كليه الطب ده. هو الكليه يا جماعه احنا بناخد درجات عجريه عشان اتوظف وابقى في كليه كويسه واتوظف يبقى دخلي كويس. طب انا دخلت كليه طب بالغش، طلعت لقيت ضنك في حياتي، والثاني ما غشش فربنا فتح عليه وبقى صاحب اعمال وربنا موسع عليه وزوجه حنينه وطبطب عليه كل يوم. اذا ربنا ما بيظلمش، فاثبت كده على كلام ربنا عز وجل ولا تغتر، اوعى تنخدع بكثره الهالكين اللي بيقولوا يا رب انت بتعمل فينا كده ليه كده، وبيبعدوا عن ربنا كل يوم. وقله السالكين، في ناس قليله كده قريبه من ربنا، مش عشان قليل انت تنخدع بيهم ابدا. الرحيم لما حب يفرض علينا الدين فرض العبادات قليله، هم 5 صلوات بس، 5 صلوات يا جماعه، كل 3-4 ساعات قوم صلي 10 دقائق لربنا، كان ممكن يخليهم 50 ما تطلعش بره الجامع. كل ساعة كل ساعة تصلي فرضين، ما تعرفش تنام بالليل. ولو شاء الله لأعنتكم عجزكم، إن الله عزيز حكيم يفعل ما يشاء، لكن فرض 5 على قدكم يا غلابة، عشان ربنا عارف وسع هذا البني آدم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. علشان كده الوصية، الوصية طويلة المرة، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة حرم الظلم على نفسه وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ده ملكه، ومهما عمل في أي حد ده ملكه. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا أيها الذي لا تظلم من ربك، وربك لا يريد ظلما لك، وما الله يريد ظلما للعالمين، اوعى تظلم حد. لحسن الظالم ده أبعد واحد عن ربنا. الظالم ده مفيش أمل في هدايته. قال رب العالمين إلا إذا هو خد خطوة بقى ربنا وبطل ظلم. قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يحب الظالمين. ما بيحبهمش. تخيل واحد مدير في شركة بيكرهه هنطلع عينيه في الشركة دي. تخيل واحد ربنا بيكرهه سبحانه وتعالى عشان بيظلم عبيده، عشان هو الظاهر عنده قدرة ولا شخصيته قوية ولا لعب له حديد يومين ثلاثة فشايف نفسه جسد فبيظلم في الناس ولا عنده منصب ولا حاجة. عشان كده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان اللي هيموت وهو ظالم ربنا هيكون غضبان عليه، فالملائكة هتبقى غضبان عليه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، بسط جد يعني الضرب، ملائكة يضربوهم بيطلع روحهم بالضرب، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم طلع روحك اليوم تجزون عذاب الهون هتتهان بما كنتم، بص الكلمة، تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون. استنى، الظالم بيقول على ربنا غير الحق. لما ناخد حق أقول ده حقي أنا عايز وأنا عارف من حقي، أكني بقول هذا هو اختيار الله لي، هذا هو الحق اللي ربنا ادهولي، بكذب على ربنا بقول ده حقي وأنا عارف أن ربنا بيقول ده مش حقك ومش مقدره ليك. ده الظالم ده بعيد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى، سواء ظلم مراته ولا ظلم جوزها ولا ظلم حد ولا تخلق بانتهازية وده كده مقلب في واحد فما ترقاش الواحد ده هو ترقى فيشوف الضنك اللي في حياته يوم القيامة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. واحد جاي معاه مظلمة ممكن ربنا يسامح في حقوقه والمعاصي اللي اتعملت في حقه، والله ما هيخش الجنة إلا لما المظلوم يقول له خش أو يقول له لا يا رب ما تدخلوش الجنة. أختم بحاجة، إذا كان ربنا حرم الظلم على نفسه وجعله محرم بين الناس، لو في حد ظلم حد ربنا فتح له باب التوبة يا جماعة. قال رب العالمين وهو بيتكلم إنه بيقبل الظالم بس بشرط إن هو يعتذر ويرجع الحق، هيعتذر لربنا المظلم دي معصية ويرجع الحق. قال رب العالمين فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إذا تبت لربنا قلت أنا آسف إن ظلمت في ملكك وترجع الحق للمظلوم فإن الله يتوب عليه، إن الله تواب رحيم. هو أصلا بيحب يغفر للناس وصيتين، الأولانية ارضى باختيار ربنا ليك في كل لحظة، واتهم نفسك بالجهل لو حسيت ان في حاجة في حياتك مش زي ما انت عايزة، ربنا يعرف اكتر مني وارحم بي اكتر مني. حاجة تانية مع الناس، لا تظلم الناس لحسن تتعطل عن دخول الجنة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على صاحب القدر العظيم، الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله رزقي ورزاك على الله انسى همومك من هيدومك وما ترجعش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن بالصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هيلك فيك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وتوب وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت تشكر من بأهير الله. Thank you.